أو سلم المكفول نفسه بري الكفيل، لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. نعم، تقدم لنا صورتين مما تحصل به براءة الكفيل. الصورة الأولى إذا مات المكفول، الصورة الثانية إذا تلفت العين بفعل الله تعالى، والصورة الثالثة إذا سلم المكفول نفسه. إذن هذه ثلاث صور يبرأ فيها الكفيل. فإذا قيل متى يبرأ الكفيل، قيل يبرأ في صور ثلاث: الصورة الأولى إذا مات المكفول وذلك لتعذر إحضار البدن، والصورة الثانية إذا تلفت العين بفعل الله، والصورة الثالثة إذا سلم المكفول نفسه، لأنه حينئذ يبرأ الأصل، وإذا برئ الأصل برئ الفرع. وقوله رحمه الله أو سلم نفسه، تقدم قلنا ظاهره سواء سلم نفسه قبل حلول الأجل أم بعد حلول الأجل، أم بعد حلول الأجل فإنه يبرأ. ولكن المذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن سلم نفسه بعد حلول الأجل برئ مطلقا، وإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فإن كان ثمة يد حائلة ظالمة كغيبة، كغيبة حجته المكفول له أو البينة أو نحو ذلك، فإنه لا يبرأ، فإنه لا يبرأ، لأن على المكفول له ضرر، لأن عليه ضررا في ذلك. المثال: إنسان مثلا اقترض من شخص له في ذمة شخص دراهم، كفله بها شخص تحل في رمضان، فجاء المكفول وسلم نفسه في رمضان، نقول في هذه الحال يبرأ. طيب، سلم نفسه في شعبان، هل يبرأ الكفيل أو لا؟ ننظر. إن كان على المكفول ضرر، بمعنى أنه لا يتمكن من المطالبة في هذه الحال، في هذه الصورة، لكون البينة التي تثبت دين المكفول له غائبة، أو هناك يد ظالمة تحول دون أخذه بحقه، ففي هذه الحال لا يبرأ. واضح هذه؟ طيب، يقول رحمه الله: وقد حل الأجل أو لا، ولا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. نعم. قال: وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن ممكن إحضاره فيه ضمن ما عليه. نعم. إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته، بمعنى أنه حل الأجل ولم يحضر الكفيل المكفول، فإنه يضمن ما عليه. الصورة الثانية قال: أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره، غاب أو هرب، فإنه يضمن ما عليه. إذن نقول: متى لم يحضر المكفول، إما بغيبته أو تعذر إحضاره، فإن الضمان يلزم الكفيل. طيب، قال رحمه الله: إن لم يشترط البراءة منه، يشترط البراءة من الدين، بمعنى أنه تعهد بإحضار البدن دون التزام الدين، ففي هذا الحال لا يلزمه الضمان. أما عند الإطلاق فإنه إذا تعذر إحضار المكفول فإن الكفيل يضمن، فإن الكفيل يضمن إلا إذا اشترط، مثل قال: أنا أتكفل بإحضاره بشرط أن لا ضمان علي إن لم أتمكن، لا ضمان علي إن لم أتمكن، ففي هذا الحال لا يضمن، لأنه قد اشترط وتحفظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما لا يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ، يعني الكفيلين، سلم نفسه برئ الكفيلين، لأنه إذا برئ الأصل برئ من الفرع. وأما قوله رحمه الله ومن كفله فسلم أثناء فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، هذه المسألة يعني اشتراك أو كفالة الاثنين من واحد لها صورتان. الصورة الأولى أن يكفلاه كفالة اشتراك، كما لو قال كفلنا لك زيدا نسلمه لك عند حلول الأجل أجل الدين، فإنه يبرأ أحدهما إذا سلم الآخر، بمعنى إذا سلم أحدهما المكفول برئ الآخر، لأنهما بمثابة شخص واحد. الصورة الثانية أن يكفلاه كفالة انفراد، كفالة انفراد بمعنى أن يتكفل كل واحد منهما بإحضاره، لأن قال أنا أتكفل بإحضاره وقال الآخر أنا أتكفل بإحضاره، فهنا لا يبرأ أحدهما بتسليم صاحبه له، لأنهما هنا بمثابة عقد، لأن هذه الكفالة بمثابة عقدين منفردين. فصار الآن من كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، متى؟ إذا كفلاه كفالة انفراد. وأما إذا كفلاه كفالة اشتراك فإن اشتركا فهما في الشيء الواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.